عرفنا أنه يستحي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغهم البلاغ التام. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، أنه أيضا غير ممكن ويستحي أن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهم أهل القرون المفضلة، خير القرون الثلاثة المفضلة، يستحيل أنهم لم يحكموا ويضبطوا مسائل الدين وخاصة مسائل الاعتقاد. هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأنهم إذا قلنا ذلك كما قال رحمه الله ينتج عنه أمران عظيمان خطيران: أنهم جهلوا ذلك أو أنهم كتموا ذلك. إما أنهم جهلوا ما ذهبتم إليه يا أهل البدع والأهواء ويا أهل الكلام ويا أيها الأشاعرة، إما أنهم قد جهلوا هذا، أو أنهم قد عرفوا الحق وكتموه أو قالوا بغير الحق. فينتج عن هذا ماذا؟ نتيجتان فاسدتان: أنهم جهلوا هذا الحق، وهذا يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأن الله أثنى عليهم ورضي عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم وإيش وامتدب وحث على التزام طريقتهم. من المحال الله يرضى عنهم، النبي يحث ويحث أمته على اقتفاء آثارهم، ثم لم يحكموا مسائل أصول الاعتقاد. هذا لا يمكن. وإذا قلتم ذلك إذن هم جهلوا هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ذلك. هذا طعن في الرسالة أبدا. من طعن في الصحابة الكرام، من طعن في السلف الصالح، طعن في الدين، لأنهم هم نقلة الدين. الخلف كيف عرفوا الدين؟ عن طريق السلف. فالطعن فيهم طعن في الدين، لا بد من اعتقاد هذا كما قال رحمه الله. غير ممكن أن يقول أن يكون الصحابة وهم أفضل الأمة، كما قلنا لم يضبطوا ولم يحكموا أصول الدين، أو تكلموا في باب الأسماء والصفات بغير الحق، تكلموا بغير العلم. يستحيل ذلك، هذا يستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فبهداهم اقتده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذلك أنا النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أمنة أمان وصمام أمان، كيف أنت تتجاوزه؟ أبدا، هذا لا يجوز ولا يمكن ومن المحال. ويعني يلزم من هذا أمور خطيرة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذه الدعوة ولم يبلغ الصحابة، أو أن الصحابة الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قصروا، وهذا محال، لأن فيه إنكار القرآن. كأنكم يعني تطعنون في مدح القرآن للصحابة، وتطعنون في مدح السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، للصحابة. هذا لا يمكن. من المحال أن يكون الصحابة لم يبلغوا مسائل أصول الاعتقاد للتابعين، ومن المحال أن يكون التابع لم يبلغوا مسائل أصول الاعتقاد لمن بعدهم، وهكذا. هذا من المحال. فلا بد أن نعلم أن التابعين ومن بعدهم يعني قد بيّنوا وبلغوا أصول الدين على أحسن بيان وعلى أتم تبليغ ووضوح، ولا يجوز أن نعتقد أنهم قصروا في هذا الباب، لأن ضد ذلك كما قال المصنف رحمه الله: إما عدم العلم والقول، يعني الجهل، الصحابة إذا لم يبلغوا التابعين فهذا أنهم إيش؟ لم يفقهوا بيان النبي عليه الصلاة، لم يفقهوا كلام النبي عليه الصلاة، وهذا مستحيل. أو أنهم ماذا؟ كتموا العلم أو قالوا بغير الحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول غير خلاف الصدق، وهذا وكلاهما غير ممكن. كلاهما غير ممكن، أن الصحابة جهلوا هذه المسائل، أو أنهم كتموا هذه المسائل، أو تكلموا على الله بغير علم. هذا من المحال، يستحيل ذلك. يعني أنتم أيها الخلف، أنتم يا أيها الأشاعرة، كيف تتجاوزون السلف الصالح؟ كيف تتجاوزون الصحابة في مسائل أصول الاعتقاد؟ ألم تأخذوا عنهم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات وغير ذلك؟ تقرون لهم بالعلم وتأخذون عنهم البيوع وغير ذلك ولا تأخذون عنهم مسائل الاعتقاد؟ نعوذ بالله من الضلال. إذن تجاوز مذهب السلف طريقة الصحابة ومن سلكهم هذا يوقع في الضلال وقد يوقع في الكفر، نسأل العافية والسلامة. فكلاهما ماذا؟ ممتنع. قال كلاهما يعني كلا الاحتمالين، سواء كونهم يجهلون أصلا من أصول الدين، والاحتمال الثاني أن يتكلمون بغير حق أو أن يكتموا الحق. كلاهما ماذا؟ من الأمور المحالة.